فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهاد الأفغاني الآن يمثل بإذن الله أمل المسلمين في الأرض. المسلمون منذ 3 قرون وهم من هزيمة إلى هزيمة ومن انهيار إلى انهيار ومن خسران إلى خسران، وأول مرة يقف فيها المسلمون في بقعة صغيرة من الأرض يقود المعركة شعب أعزل جائع خاوي البطن خالي الجيب حافي القدمين، يقف أمام أعتى دول العالم. فهذا رفع رؤوس المسلمين في الأرض وجدد الحياة والعزة في أعناقهم وضخ الدماء في عروقهم. ونرجو الله عز وجل أن يكون هذا الجهاد هو بداية تحويل التاريخ البشري كله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم لا تعرفون قيمة أنفسكم، ولكن العالم الآن يرهب الشعب الأفغاني الذي حرك الجهاد في الأرض كلها. إن الجهاد الأفغاني قد أعاد للأمة المسلمة ثقتها بنفسها. باتت البيوت وعادت النفوس تتتلمذ على هذا الجهاد. الآن نحن في هذا المكان في معركة جادي، كنا في جادي والذين في الحجاز في المساجد في البيوت في السجود يدعون للمجاهدين ويبكون. الله أكبر. الله أكبر. في الحرم المكي الناس إذا ذكرت كلمة أفغانستان يجهش الناس في البكاء. عندما اشتدت المعركة وبدأ التلفزيون السعودي ينقل بعض الأخبار هاجت النفوس وخرجت 17 طالبة من بنات الجامعة، واتصلنا بمدير الرابطة وكنا نريد أن نذهب إلى أفغانستان الآن، نريد أن نجاهد مع هؤلاء. وألححن فقال لا بد من محارم، والمرأة الأفغانية لم تدخل المعركة بعد. وعندما رأى إلحاحهن قال قدمنا لنا أوراق كلنا هن البنات، إن كان محارمنا لا يريدون الذهاب إلى المعركة فزوجونا من شباب في المعركة حتى يكونوا محارم لنا في أرض المعركة. الله أكبر. في كل مكان عدت من جادي وإذا بالأرض كلها تتابع المعركة باهتمام. واتصلت بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وقلت له عدنا من المعركة والحمد لله انتصر المجاهدون على الروس، وسياف حكمة يار لا زال في أرض المعركة يعودان بعد يومين أو ثلاثة، وبدأت أملي عليه بعض نتائج المعركة وخسائر الكفار. فبدأ الشيخ عبد العزيز وهو ابن 82 من عمره يقوم ويقعد فرحا وطربا، وحمل التليفون واتصل بالملك ليخبره عن انتصار المجاهدين في جادي. الناس كلهم معكم، قلوبهم معكم، مشاعرهم معكم، الرجال، النساء، الأطفال، الشباب، عندما يتأخر عليهم عدد البنيان المرصود أو الجهاد يبدأون الاتصال. تأخرت علينا الجهاد، ألعنا لم نرسل الاشتراك؟ نحن ندفع 3 سنوات مقدمة ولا تقطعوا عنا عددا واحدا. وأعداء الله يعرفون قيمة الجهاد الأفغاني أكثر من المسلمين بكثير، ولذا لم يكن اعتباطا ولا صدفة أن يأتي رئيسان أمريكيان ويقفان بأنفسهما على الحدود الأفغانية ويطعان بأقدامهما الحدود الأفغانية نيكسون وكارتر، ويعود الرجلان الرئيسان الأمريكيان مذهولين بسبب ما رأوا من زخم المعركة وضخامتها. رأوا شعبا طفله، شيبه، شبابه، نساؤه، كلهم تحركهم كلمة الله أكبر. القصف لا يتوقف عن رؤوسهم، الطحن لا يتوقف عن أبنائهم، الطائرات لا تكف عن قصف بيوتهم. فقدوا آباءهم وأبناءهم ونساءهم، ولكن الله أكبر لا زالت تحركهم، وكل يوم يأتي تكون المعركة فيه أشد من التي قبلها. الله أكبر. الله أكبر. رجع نيكسون إلى أمريكا وعقد مؤتمرا صحفيا، وسألوه عن المشاكل التي تواجهها أمريكا في العالم، وهو يقول هذه سهلة وهذه سهلة، وأخيرا قالوا إذا ما هي المشكلة؟ قال المشكلة الكبرى أمام أمريكا هي الإسلام. يجب على أمريكا أن تصطلح مع روسيا من أجل إيقاف الجهاد الأفغاني حتى لا يتقدم على العالم. إن هؤلاء الغربيين يدركون، والآن أمريكا بدأت تعيد نظرها في الإسلام، وجدت أنه دين حي يستطيع أن يحرك الجماهير، بل يستطيع أن يقود هذا الدين، أن يقود جماهير تقف أمام أعتى دول العالم ولمدة 10 سنوات متواصلة. الآن عندما تتكلم عن الإسلام أمام الأمريكان أو أمام الإنجليز تقفز إلى أذهانهم الصورة المشرقة التي رسمها الأفغان لهذا الدين. الله أكبر. الله أكبر. ولذا لم يعودوا يتعاملون مع المسلمين كتعامل مهازيل ضعفاء ضائعين جبناء، عادوا يقفون أمام دين يستطيع أن يواجههم كما واجه روسيا. ولذلك أيها الإخوة، لا تنظروا، لا تستصغروا أنفسكم ولا تستحقروا ذاتكم، واصلوا جهادكم فأنتم بإذن الله عز وجل شيء عظيم في ميزان أهل الأرض. وأرجو أنتم أيها الإخوة ثقيلون في موازين أهل الأرض، والآن غورباتشوف يصرح أنني مستعد أن أجلس مع المجاهدين. كان غورباتشوف قبل سنتين يستحيي أن يقول أني أجلس مع باكستان لأنها دولة عظمى، كيف تجلس مع دولة من العالم الثالث؟ كانوا يسموننا العالم الثالث، العالم الفقير المنقطع المتأخر الجاهل. كان يستحيي أن يقول أنا مستعد أن أجلس مع باكستان، ولكنه الآن وتحت مطارق الجهاد التي تحركها السواعد المتوضعة والقلوب المؤمنة تحت هذه المطارق، اضطر أن يخضع ويقول أنا مستعد أن أجلس مع المجاهدين. ولذا إن لم يجلس المجاهدون معي فسأستعمل أقصى ما يمكن أن أستعمله في هذا الصيف حتى الخريف. ولذا كانت المعارك بعد أن رفض المجاهدون أن يجلسوا كانت شديدة جدا، وعلى طول الحدود وعلى أرض البلاد معارك دامية، من قندهار إلى ننقرهار إلى بكيا، والحمد لله الهزائم متوالية والانكسارات للروس متواصلة. ما كنا نظن أن المجاهدين الضعفاء قليلي العدة والعدد يستطيعون أن يلحقوا هذه الهزائم بهذا الدب ويورموا أنفه ويدموه. نري تكبير، نري تكبير، نري تكبير. وأعد لهم ما استطعت من قوة، النداء والتكبير. برادران غورباتشوف أيها الإخوة، إن سلاحكم الذي رفعتموه هو الذي رفع الأمة الإسلامية، رفع جبينها ورؤوسها، فلا تنكسوه فتنكسوا رؤوس الأمة الإسلامية كلها. سلاحكم المرفوع رفع رؤوسكم ورفع رأس كل مسلم في الأرض. كل مسلم في الأرض الآن عيونه مشدودة إلى الكلاشينكوف الذي يحمله المجاهد الأفغاني، قلبه يهفو إلى الار بي جي الذي يصوبه المجاهد الأفغاني، أعصابهم مشدودة إلى الزيكوياك والدشكا الذي وراءه الأصابع المجاهدة الأفغانية. هذا الجهاد سيكون له شأن إن شاء الله، وإن شاء الله يغير الله في واقع الأرض عن طريقه ما يشاء أن يغير. نحن أيها الإخوة رأينا العالم العربي ورأينا الجهاد الأفغاني، رأينا كيف ثلاثة دول الأردن وسوريا ومصر لم تستطع أن تقف أمام إسرائيل 6 أيام، ولم يقتل من الجيش الإسرائيلي ولم يحطم من دباباتهم أمام 3 دول كبرى، لم يحطم من دباباتهم ما حطم في معركة جاج الأخيرة. أقول نحن متلهفون لهذا الجهاد، وهذا الجهاد لتعلمن نبأه بعد حين، ولتعرفن أثره ولو بعد مدة، ولكن له أثر عميق في نفوس المسلمين، وسيكون له أثر كبير بإذن الله في واقع البشرية جمعاء. أيها الإخوة، هذا الجهاد اعلموا أنه فرض عين عليكم وعلى غيركم، فرض عين على كل أفغاني قبل غيره أن يحمل السلاح وأن يواجه به أعداء الله. وقد نص الفقهاء جميعا على أنه إذا وطئ شبر من أراضي المسلمين من قبل الكفار أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، حتى تخرج المرأة دون إذن زوجها ولكن مع محرم، ويخرج الولد دون إذن والده، والمدين دون إذن زائنه، والعبد دون إذن سيده، حتى ينجلي الخطر ويبحر الكافر. فرض عين عليكم أن تحملوا السلاح وتواجهوا هذا الخطر الماحل. هذه واحدة. الشيء الثاني، إن الذي يترك الجهاد كالذي يترك الصلاة والصيام والحج. وقد نص العلماء جميعا على أن الجهاد في سبيل الله إذا تعين، إذا أصبح فرض عين، يتقدم على حج الفريضة. وإذ الجهاد إذا تعين لا يطاع فيه أحد. يقول ابن رشد: وطاعة الإمام يعني أمير المؤمنين لازمة ولو كان غير عدل، ولو كان فاسقا، إلا إذا أمر بمعصية، ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين. هذا الجهاد المجاهد في داخل أفغانستان الذي يحمل بندقيته أفضل من الذي يجاور المسجد الحرام. ولذلك لا تبحثوا عن تأشيرات للحج ولا تأشيرات للعمرة، فجهادكم أفضل من الحج والعمرة. إنكم أنتم تترددون على السفارة السعودية وترجون هذا وذاك من أجل تأشيرة لدخول الأرض الحرمين من أجل أن تحجوا أو تعتمروا، والأصل الإسلامي خلاف ذلك. يجب على السعوديين أن يرجوكم ويأخذوا تأشيرة منكم ليدخلوا أرض الرجال، أرض النزال، أرض الأبطال، الأرض الذي فتحت فوقه بأبواب الجنة الثمانية. والله أيها الإخوة، إن الحكم الشرعي أن الذي ينظف سلاحه في داخل أفغانستان أفضل من الذي يقبل الحجر الأسود في الكعبة. والله إن الطباخ الذي يطبخ والخباز الذي يخبز في داخل أفغانستان أفضل من إلصاق الصدر بالملتزم على باب الكعبة. إن الذي يلعب في داخل أفغانستان أفضل من الذي يجاور المسجد الحرام. يا أيها الإخوة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. رباط يوم. وفي رواية: قيام ساعة في سبيل الله أحب إلي من أن حديثان صحيحان أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. إن الذي يبحث عن التبن، عن التبن والحشيش من أجل أن يطعم الفرس أفضل من الذي يبكي أمام الكعبة. هذا عمل عظيم جليل رب العالمين أكرمكم به. قالوا لي إن المجاهدين عندهم بعض المخالفات، يشربون الدخان ويعملون الشمة والنزوار، يأخذون النزوار. فقلت لهم إن المجاهد المخلص الذي يدخن في داخل أفغانستان أفضل من الذي يجاور المسجد الحرام، لأن هذا يحمي أعراض المسلمات في الأرض، يحمي دماء ملايين المسلمين، يحمي دين الله من أن يجتث من الأرض. وأما ذاك المجاور لا يستطيع أن يحمي نفسه، لا يستطيع أن يحمي عرضه، لا يستطيع أن يحقن دمه، لا يستطيع أن يرد ببنت شفه على مجرم أو كافر أو ظالم. يا أيها الإخوة، عملكم عظيم وأجركم جزيل. نعم، نحن نريد من المجاهدين أن يكونوا قمة في الإخلاص، وأن يكونوا نموذجا في الصدق، وأن يكونوا عبادا، وأن يكونوا زهادا، وأن يجاهدوا لرفع كلمة الله عز وجل. لكن الذي، اسمعوا مني هذه، لكن الذي يأكل النسوار أو الدخان أفضل من العابد القائم القانت في أي مكان آخر في الأرض ولو كان في داخل الكعبة المشرفة. ورفضانو كرات درز قرباني راكي لإبراهيم خليل الله دين لطقوا في زنم درسة أو أمريكا لطارة خيالة أيها الإخوة، هنالك مؤامرات على جهادكم. المؤامرة الأولى مؤامرة التشكيك. يقولون إن عقيدة هؤلاء المجاهدين ليست صحيحة. ماذا عندهم؟ فيقولون هؤلاء يحملون الحروز والتمائم، هؤلاء يتمسحون بالقبور. أيها الإخوة، نحن واثقون من عقيدتكم، وكذلك نحن نعلم أن كثيرا منها بالقرآن والسنة، لكن نريد أن نقطع ألسنة المرجفين، نريد أن نقطع ألسنة المشككين. فلماذا لا نتخلص من هذه القضايا؟ لا نريد أن نحمل حروزا، هي مسألة خلافية. نلقي الحروز من أعناقنا ونقرأ المعوذات على أنفسنا وهي تسد عن الحروز. لا نريد أن نتمسح بقبور حتى لا يبقى عذر لأحد ممن يرجفون أو يخذلون أو يشككون أو يتاجرون بهذا الجهاد. هنالك أناس يتلقطون أخطاء المجاهدين من أجل أن يجمعوا أموالا لأنفسهم أو لأصحابهم، فلا تعطوا لهم فرصة ولا تدعوا لهم سبيلا عليكم. لا نريد أن نبقي حرزا ولا تميمة، لا في أعناقنا ولا في أذرعنا. لا نريد أن نتمسح بقبر. ونحن ندعو الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حركتك وقتك بري ما مشكل فايدة شد. أيها الإخوة، أنتم لا تحسون بالمشكلة، نحن الذين نعيش المشكلة. نحن الذين نذهب إلى التجار نطلب الأموال للجهاد الأفغاني فيقولون هؤلاء عندهم شرك. أي شرك سبحانك هذا بهتان عظيم؟ أي شرك عندهم؟ يقولون هؤلاء عندهم تعاويذ، هؤلاء يتمتعون بالقبور. والله قبل يومين مجموعة من الإخوة العرب الذين يحبون الجهاد الأفغاني جاءوا بمجموعة مبلغ من المال من أجل أن يسلموه للمجاهدين، فيريدون أن يسلموه لمن؟ لسياف وحكمة يار ورباني وخالد. وإذا بواحد من المشككين قالوا نريد أن نزور حكمة يار، فقال لهم واحد من المشككين حكمة يار عنده وثن في ورثة. سبحان الله، قلت لهم ماذا؟ قالوا وثن. وثن يعني عنده اللات والعزى يعبدوه؟ قالوا عنده ضريح عليه قماش وبجانبه صندوق يجمع النذور لهذا الضريح الذي هو وثن. قلت لهم ورثك قريبة يا إخوة، تركبون في سيارة وتذهبون إلى ورثك، اذهبوا بهم إلى ورثك ليروا الوثن. فذهبوا فوجدوا فعلا قبر بجانب ورثك ولكنه لذاك الثاني. قالوا لهم نحن لا نستطيع أن نمس هذا القبر، لأنه لو مسنا قبر هذا الباب الثاني لقاموا علينا بحرب وأخرجونا من هذه الأرض. انظروا إلى التشكيك، التشكيك حتى لا يدفعوا درهما. وقف واحد منهم عند باب الكعبة، قال عسياف هذا كل الذين حوله مخربين، كيف باب الكعبة في الحرم المكي كيف مخربون وأصحاب بدع؟ قال لقد جمعت بيدي مجموعة من الحروج والتمائم عن حراس الشيخ سياف، أقنعنا رجلا أن يذهب إلى الشيخ جلال الدين ليساعده، وكان في معركة قبلها، فأخذ 1,000,000 روبية وذهب إلى الشيخ جلال الدين، وعاد من عند الشيخ جلال الدين ولم يعطيه روبية واحدة. ما بالك هذا بعد الإقناع الشديد، ماذا أصابك؟ لماذا لم تعطيه؟ قال لقد وجد إن عقيدته فاسدة، لأني رأيت في عنق أمه العجوز حرزا أو تميمة. والمؤامرة الثانية وهي محاولة إعادة الملك ظاهر شاه الذي غرس الشيوعية في أفغانستان. إن ظاهر شاه عدو للإسلام والجهاد والمجاهدين، وإعادته ظلم وجريمة بحق هذا الجهاد المبارك العظيم. اللهم مكن للمؤمنين، اللهم أنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وألف بين قلوبهم والصادات بينهم، وأهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

والنار مثوى لهم. عندما يرى تمزق الانسان الغربي وضياع الانسان الشرقي الروسي، عندما يرى ان معدل شرب الانسان الشرقي لكثرة الهموم والحيرة التي يعيشها، لكثرة الاحزان التي تسيطر على قلبه فتحيل حياته جحيما مستعرا، عندما يرى ان معدل تناوله للكحول المخفف وغيره والمثقل 20 لترا يوميا، يدرك مدى حاجة البشرية الى القتال حتى تخلص هذا الانسان الضائع من حيرته وتعيده الى طريق الواحد القهار. عندما يرى الاعلام اليهودي سياطا يلاحق ظهور البشرية ويتابعها بالصورة العارية وبالجنس العاري، يؤجج النزوات ويسعر الشهوات ويغرق البشرية بكاملها في مستنقع الجنس العاثن، لا يعرف إلا شهوة جنسه إلا شهوته الجنسية، وحياته كلها ما بين البطن والفرج، ويرى الاي بي سي محطات التلفاز الامريكية والسي بي اس وغيرها والتايم والتايمز، ويرى الكريستال ميرور، ويرى الواشنطن بوست وغيرها واللوفك